الله إليكم. يقول سلمكم الله في المزارعة والمساقات والمضاربة، على من تجب الزكاة، على العامل أم المالك؟ بحسب ما يتفقان عليه، فإن لم ينص على شيء معين فإنه تخرج الزكاة قبل أن يتوزع الثمرة، تخرج الزكاة من مجموع المال. فإن كان المال يبلغ 300 صاع وهي 60 وسقا تخرج منها الزكاة بحسب الحال، فإن كان مما سقي بمؤنة وكلفة ونضح فإنه يخرج منه 15 صاعا نصف العشر، وإن كان سقي بلا مؤنة كمياه السيول والأنهار والعيون نحو ذلك فهذا فيه العشر كاملا، فيكون في 300 صاع يكون فيها 30 صاعا يخرص بالصاد بعد أن يشتد الحب في سنبله ويبدو صلاح الثمر بأن يحمر أو يصفر. عندها يأتي من له خبرة فيخرص ويقدر وتخرج الزكاة حينئذ، ثم الباقي يتوزعانه بحسب أو يتوزعه المساقي والمزارع مع صاحب الملك بحسب ما اتفق عليه. نعم. ولعل البعض من لا يعرف المزارعة والمساقاة، المساقات دفع شجر موجود لمن يقوم عليه ويعتني به وربما يغرس معه شيئا آخر بجزء معلوم مشاع من ماذا؟ من الثمرة. معلوم مشاع، كأن يتفق معه على أن يكون أن يفلح هذه الأرض أو على أن يسقي هذا الثمر أو هذا النخيل أو هذا التفاح والبرتقال أو غيره من الفواكه على أن يكون له ربع الثمار أو نصفها أو نحو ذلك، هذه اسمها المساقاة. والمزارعة دفع أرض ليس فيها زرع لمن يزرعها ويفلحها أيضا بجزء معلوم من الثمرة، ويشترط في ذلك أن يكون الربح مشاعا كتسمية ربع وخمس وسدس و ونحو ذلك من ما يتفق عليه من النسبة المعينة، ولا يجوز أن يكون ذلك مضمونا بل بحسب ما تنتج ماذا؟ المزرعة المزارع عليها أو المساقى عليها. نعم. وأما المضاربة فهي دفع مال لمن يتجر به بجزء من الربح، دفع مال لمن يتجر به بجزء من الربح، يعني تدفع لشخص مثلا 1000 ريال ليتجر به على أن يكون الربح بينكما بحسب ما تتفقان عليه، والوضيعة يعني خسارة على رأس المال، والربح مقسم بحسب ما اتفق عليه. نعم، تفضل.